فيهم وفي بنيهم خاصة، لا تخرج يعني منهم، يعني بأي تعبير يدخل ضمن هذا التعريف الشيعة الاثنى عشرية، الزيدية، الدروز، النصيرية، البادية، كل الفرق تدخل ضمن هذا التعريف، هذا التشيع الذي استقر عليه هذا الاصطلاح. الشيعة اصطلاحا استقرت على هذا التعريف، لا يعتبر الشيعي شيعي ويكون ضد السني الا اذا كان يعتقد هذه العقيده. فالسنه يرون ان الخليفه بعد رسول الله هو ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ضد هذا الشيعي يرون ان الخليفه بعد رسول الله هو علي، وان خلافه ابي بكر وعمر خلافه باطله وعثمان بدا اولى. هذا معنى الشيعه كمصطلح. طيب التنبيه، هل يصح لنا ان نسمي الشيعة كمصطلح، ان يصح عليهم ان يطلق عليهم معنى الشيعة في اللغة؟ هل الشيعة كمصطلح يجوز ان نقول هم قوم علي، هم اتباع علي، هم اعوان علي، هم انصار علي؟ هل يصح ذلك؟ حقيقة لا، ولذلك هذا اللقب لا يصلح. يتورع كثير من العلماء أن يسمي الشيعة بهذا اللقب لأنه قد يفهم من أنهم أنصار علي وأتباع علي رضي الله عنه، ويقول هم أكثر الناس عداوة لعلي بهذه العقائد. نعم، ولذلك يفضل كثير من كتاب الفرق أن يسمون بالرافضة ولا يسمون بالشيعة. ولذلك يا اخوان، هل من هذا المنطلق هل نستطيع ان نقول الشيعة كفار؟ نقول لا، كمصطلح شيعة ما يصلح ان تقول عنهم كفار، لانه يحتوي عقائد مختلفة. فهناك شيعة الصدر الاول، وهناك شيعة متأخرين، فما يصح ان نطلق على الشيعة هذا اللقب ان الشيعة كلهم كفار، او الشيعة بعد القرن الرابع او الخامس كلهم كفار. لا، الأفضل بالنسبة للشيعة أن نقول من اعتقد هذه العقيدة فهو كذا وكذا، ومن اعتقد هذه فهو كذا وكذا. طيب، نعم. ايش الاشكالية؟ الاشكالية ان فيها يعني هم ما يعدون فقط الخلافة باطلا، بل وهذه قضية خطيرة جدا في فكر الشيعة، هم يرون ان هؤلاء الذين ظلموا علي رضي الله عنه بأخذهم الخلافة منه، باغتصاب الخلافة منه، يرونهم كفار. ولذلك ما يعتبرون الشيعي مؤمن حتى يعتقد بكفر ابي بكر وعمر. انتم الان ما هو اعظم ركن في دين الاسلام؟ شهادتان. وافضل ذكر ما هو؟ لا اله الا الله، الذي تثبت فيه انك اتيت بهذه الشهاده العظيمه. فافضل ذكر لا اله الا الله، لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلته والنبيون من قبله، لا اله الا الله وحده لا شريك له. هذا افضل ذكر. لماذا؟ لانه يبرز اعظم عقيده واعظم ركن وهو الشهادتان. هم ما هي اعظم عقيده عندهم؟ ما هو الركن الذي لا بد ان ياتي به الانسان حتى يدخل في الاسلام والايمان؟ اعظم ركن ان يعتقد ان الامامه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي. فلذلك لا بد ان يتبرع ممن؟ من الشيخين، لا بد ان يتبرع منهم. فاعظم ذكر عندهم ما هو؟ وسب الشيخين. ولذلك هل يمكن يتخلى الشيعة عن السب؟ عن سب ابي بكر وعمر وعثمان؟ ما يمكن، ما يمكن ابدا.

فلم يفرق بين المحارب بين المسالم. فقال ان هذا المسالم، لكن لان اهل بلده اعتدوا على المسلمين اذا فهو حربي مثلهم، هذا ضلل انحراف، تقتله دون يعني غدرا ظلم، هذا ما يجوز. لكن ما تأتينا ردود فعل فنقول لا، نتقبل آخرين كما هم ونعترف بأديانهم، أنت دينك الإسلام وصلك الجنة هذا دين النصراني فكلها طرق لله، نقول لا هذا ضلل آخر. فلا لا يكون ديننا مبني على ردود الأفعال، لأن الفئة الضالة انحرفت، نحن نعالج الانحراف بانحراف آخر، فنقول ليش تسموهم يعني غير مسلم، سموهم آخر، ليش سموهم كفار، سموهم غير مسلم، تحت ما تعالج الخطأ بخطأ. إذا أردت أن تربي المجتمع رأيتهم يعني رأيت بعضهم بعض المجتمع قد انحرف في تعامله مع الكفار وصار تعامله يسبب طعن في الإسلام وقدح في الإسلام، فتعالج هذا الأمر بالسنة وتربيهم على كيفية يعني التعامل مع الكفار التعامل الصحيح. فالصحيح يجوز التعاون معهم، الإحسان إليهم، البر بهم، هذا جائز بالضوابط التي ذكرنا لكم في الأمور التي فيها الخير البشرية. أما الأمور التي فيها ضرر بالإسلام بالمسلم ما يجوز، ما يجوز التعاون معهم في ذلك، بل الواجب مثل ما ذكرنا لكم هو بغضهم. وأبرز علامة للذين يحبون الله أنهم يحبون المؤمنين ويبغضون الكافرين، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. كان من الكافر ايش يسأل؟ نعم طبعا البغض القلبي لا بد منه، ووصل الامر في البغض بالنسبة للمحارب الى الجهاد، وجهادنا من اجل احيائهم لا من اجل اماتتهم، من اجل ان يريهم الاسلام صافي نقي اذا كان هناك ما يحول بين ذلك. فهذه المعاداة، المعاداة التي تظهر فيها بغضك بمعتقداته وان هذه العقيدة لا تصل الى رضوان الله. لكن هل تعني المعاداة الظلم لغير المحارب المسالم، تظلمه تأكل أمواله وتنتهك أرضه؟ لبعض الشباب يقول الكافر حلال الدم والمال والعرض، بل بعض الأخوان في بلاد الغرب يقول يجوز للزنا ببنات الكفرة حلال، من قال هذا؟ تحل أموالهم تحل أعراضهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك، يعني حتى الذي خانك وغدر بك ما تغدر به ولا تخونه، بل الواجب على الإنسان الذي يعيش في بلاد الكفر طالما تعيش في بلاد تلتزم بأنظمتهم. فبعضهم يسألون عن عندهم طريقة في العداد كهرباء يستطيع يعطلهم أو يؤخر سيرهم، هذا ما يجوز. الكذب عليهم ما يجوز، تكذب عليه فتكتب في الأوراق أنك ما عندك عمل ثم تأخذ مكافأة وأنت تعمل، ما يجوز هذا، لأن هذا فيه طعن في الإسلام، فيه طعن للإسلام. هذا دينك، دينك أمرك بالكذب؟ المقصود يا اخوان هذه الامور، هذا ديننا. اما بالنسبه للمبتدع هذا هو صلب السؤال، نحن يا اخوان نحب اهل الاسلام المحض اكثر من محبتنا لاهل الاسلام ككل، لا شك نحب جميع المسلمين، لكن اهل الاسلام المحض محبتنا لهم اكثر. ما المقصود بالاسلام المحض؟ الإسلام الخالي من البدعة. فكما تعلمون أن دين الإسلام ظهرت فيه عقائد مبتدعة، وظهرت الخوارج المعتزلة والمرجاء والقدرية والجبرية، وظهرت الفرق هذه، وظهرت عبادات أيضا مبتدعة، وظهرت الصوفية وظهرت. فنحن